بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد خير مما نقول، ولك الحمد مثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين، بصر به من العمى وأرشد به من الجهالة وأخرج به من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن كان لي من شكر فإني أشكر الله العظيم جلت قدرته على أن جمعني بهؤلاء الأبطال الأخيار. حياكم الله أولئك النفر الذين قمتم بأحسن الخدمات لأمتكم الإسلامية ولشعبكم ولبلادكم. وكلمتي معكم هذا اليوم هي عن مبدأ أصيل من مبادئ هذا الدين. ماذا نحن إذا تركنا رسالتنا وتعاليمنا وديننا؟ أي أمة نصل إذا تخلينا عن مبادئنا ومنهجنا ورسالتنا الخالدة التي بعث الله بها محمد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ أمة قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن لها حضارة ولا أدب ولا رسالة ولا خلق ولا سلوك ولا منهج. أمة قبل الإسلام كانت ضائعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن البرية يوم نبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من سير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالها. أتى عليه الصلاة والسلام وكان من أعظم أهدافه في العالم أن ينقذ الإنسان. والإنسان بلا إيمان ضائع في الحياة، والإنسان بلا رسالة مفلوس، والإنسان بلا مبادئ دابة أو بهيمة أو في مستوى البهيمة والدابة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأنت يا أخي السامع، إنما أنت جندي تمثل هذا الإسلام، وإنما أنت من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما تقدمه لأبناء أمتك الإسلامية إنما هو في سجل حسناتك يوم أن تصلح ما بينك وبين الله. وإذا انقطع الحبل الذي بينك وبين الله فلن يصلح أبدا ما بينك وبين الناس. يقول معاوية بن أبي سفيان لعائشة رضي الله عنهم جميعا: اكتبي لي وصية وأوجدي. فقالت: بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا مبدأ معروف، أن من قطع ما بينه وبين الله قطع الله ما بينه وبين الناس. فما هي أمانتك التي حملك الله إياها؟ وما هي أعظم هذه الأمانة؟ وما هي الوديعة التي أمرت بتأديتها؟ إنها الصلاة يا إخوتي في الله. والذي يخون الصلاة هو أول ما يخون مرؤوسيه وأمته وشعبه وبلاده. والذي لا يتشرف بالسجود للواحد الأحد على الأرض سوف يسجد لوظيفته ومنصبه وحذائه وسيارته وشهوته. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الحميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. سماه عبد لأنه عبد غير الله. ولذلك يقول شاعر الباكستان محمد إقبال لله عز وجل وهو يخاطب مبادئ الإسلام: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. وإرادتنا وقوتنا وعزيمتنا في أداء الصلاة جماعة كل يوم 5 مرات. والذي يتعاهد المسجد كل يوم 5 مرات سوف يكون أمينا مؤتمنا صادقا مخلصا منيبا بحول الله وقوته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. صاحب الصلوات الخمس لا يمكن أن يخون أمته وشعبه، ولا يمكن أن يخون رسالته وأمانته. صاحب الصلوات الخمس لا يرتكب الفحشاء والمنكر، صاحب الصلوات الخمس لا يتعاطى المخدرات ولا يكذب ولا يخون، صاحب الصلوات الخمس لا يضيع وقته ولا يضيع أسرته ولا يضيع منهجه في الحياة. ولذلك يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأول برنامجنا الصباحي يوم أن نستقبل الحياة: والحياة ما هي الحياة بلا صلاة؟ ما هي الحياة بلا إسلام؟ حياة البهائم؟ أحياة الخواجة الذي يعيش كالبهيمة يجيد صنع الطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة ولكنه ما صنع روحه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه من ذمته بشيء كبه على وجهه في النار. ويوم تترك صلاة الفجر جماعة فتحرى لصاحب هذا الترك كل شيء، لا تستبعد عليه كل جريمة. من الذي قاد الشباب إلى السجون في المخدرات؟ من الذي قاد فتيان هذه البلاد وغيرها في السرقات والزنا والمخالفات والسيئات يوم تركوا الصلوات؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والذي لا يعرف المسجد يعرفه الله السجن، والذي لا يخاف من الله يخوفه الله من كل شيء، والذي لا يرجو لقاء الله يسلط الله عليه من لا يرجو لقاءه. ولذلك استقراءات المطالعات المطروحة الآن في الساحة عن أخبار الجيوش العربية التي دخلت فلسطين، بعض الجيوش دخلوا لتحرير فلسطين ما كانوا يصلون. قيل لأحد القادات من بعض الجيوش العربية: لماذا لا تصلي؟ قال: إذا رجعنا وفتحنا فلسطين نصلي إن شاء الله. أما الآن ما يصلي؟ فعلمه الله أنه ما دام أنه لا يحفظه فلن يحفظه سبحانه وتعالى. ترك هذا القائد جزمته وفر إلى بلاده وسلم الأرض وأطفأت سهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدت نارها الخطب شجبا ونكرا وتنديدا بغارتها. الله كم ندد يوما وكم شجبوا. يا إخوتي في الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يصف لنا الصلوات: كم نذنب، كم نخطي، كم نغتاب، كم تفوت منا الفلتات من اللسان ومن العين ومن كل عضو. يقول عليه الصلوات وأتم السلام: مثل الصلاة الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل كل يوم منه خمس مرات، هل ترون أنه يبقى من درمه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. وفي لفظ لمسلم: أرأيتم، من حديث جابر: أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درمه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نار الدنيا تطفأ بالماء، تطفأ بأمور ومفعلات أخرى، لكن الآخرة نارها لا تطفأ، لا تطفأ إلا لمن أنجاه الله. والفوز عندنا في الإسلام: فمن زحزح عن النار، مبدأ من زحزح عن النار فهو فائز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والخزي عندنا نحن أهل الإسلام هو إدخال النار. للخزي ألا تداول عملا في الحياة، ليس الخزي أن تعيش فقيرا أو مسكينا أو مريضا، لا، الخزي من يدخل النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. إخوتي في الله، وجد في الساحة بعض الأمور التي طرحت وأضل بها الناس عسكريين ومدنيين، وهي حرب شعواء وجهت لمن ترك الصلاة، وما بقي معنا من حبال الإسلام إلا الصلاة. ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في سكرات الموت قال: الله الله في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات موته نادى بالصلاة وحث على الصلاة وتوعد من ترك الصلاة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فإذا علم ذلك فما وجد في الساحة من أمور هي تجرك إلى الفاحشة والجريمة إنما هي من تخطيط المستعمر، وهي حرب استشراقية. المجلة الخليعة، الأغنية المادنة، الفيديو المهدم، كل ذلك يقود الأمة إلى الدمار والعار. أذكياء الغرب وأساطين الغرب بدأوا الآن ينظرون إلى أنه لا حل لهم إلا الإسلام، ومن ينظر إلى كتاب الأمريكي دال كرينجي يعلم أنه عرف الطريق لكن ما عرف السعادة. يقول: لا سعادة إلا أن تعرف، أن تتعرف على الله، ومن أراد فليقرأ الكتاب فهو موجود في أسواقنا ومكتباتنا. لكن لما رفضت قيمة المسلم في نفسه بترك الصلاة بدأ يداول هذه المعاصي. المجلة الخليعة تحمل الصورة الداعرة فتحبب الفاحشة وتحبب الجريمة. الأغنية التي تشغل قلبه وتلهيه عن محبوبه ومطلوبه وهو الله الواحد الأحد. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغفان فتذير أصوات تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا خيبة الآذان لا تتعوذي بلذاذة الأوتار والعيدان. الصور التي تعرض بالساحة كلها لإضلال القلوب ولصدها عن باريها تبارك وتعالى. لكن ما هو سر الخطر يوم تركنا الصلاة، أو ما يوم ترك بعضنا الصلاة، أو يوم تهاون بعضنا في الصلاة؟ أحد الأدباء العالمين المسلمين الكبار أتى إلى الجزيرة فرأى المساجد ترتفع منائرها في السماء، ورآها مزخرفة وجميلة لكن ما رأى مصلين، فبكى وقال: أرى التفكير أدركه خمول ولم تبقى العزائم في الشعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. العجيب، كل العجيب أن الله يعطي العبد ما تمنى، فمن كانت إرادته حفظ الله حفظه الله، ومن كان مقصده الزيغ أزاغ الله قلبه. وهذا في القرآن، يقول الله لمن أراده سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى للزائغين: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحد الصالحين اسمه عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان إذا صلى الصبح رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا: ما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فأتته سكرات الموت وأذن لصلاة المغرب، قال: احملوني إلى المسجد. قالوا: أنت في الموت، كيف نحملك إلى المسجد؟ قال: سبحان الله، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وأموت هنا؟ لا والله. فحملوه على الأكتاف ووضعوه في المسجد فصلى جالسا، فلما أصبح في السجدة الأخيرة قبض الله روحه. ولذلك يقول محمد إقبال، هذا شاعر الإسلام، يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر. يقول: نحن المسلمين. هذا محمد إقبال عاش أربع لغات وأربع شعوب وأربع مبادئ: الهند وبريطانيا وألمانيا، ثم عاش الإسلام فكان خاتمته الإسلام. كان يدرس الاستشراق ويدرس الفلسفة والمنطق، فرجع فقرأ سيرة الصحابة فكان يبل الكتب بالدموع. يقول: يا رسول الله، في قصيدة منثورة أتابها أبو الحسن الندوي في كتاب رواية إقبال: يا رسول الله، أنا ملأت أنت من تراب مدينتك فأخرجت حب الحضارة الغربية من قلبي. يا رسول الله، خذ من أعصابنا طلبا لخيمتك، ومن جمادنا ابن عليها قصرك. ولذلك يقول لما زار لندن في محفله يتكلم عن الإسلام بقصيدة عن شهداء أحد، يقول: يا رب، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يسفح الأمصار، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. يقول في الصلاة، في صلاة الصحابة، في الخوف والسيوف تضرب والرماح تتكسر على رؤوسهم. يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. دين بلا صلاة معناه ضياع، لا منهج، لا أخلاق، لا سلوك. كيف تطلب من الفرد مدنيا أو عسكريا أن يكون صادقا وهو لا يصلي؟ كيف تطلب منه أن يكون أمينا وهو لا يصلي؟ كيف تطلب منه أن يكون وفيا وهو لا يصلي؟ إن من هدم ما بينه وبين الله يهدم ما بينه وبين الناس. ولذلك إرادتنا وقوتنا وأصالتنا وعمقنا في الصلوات الخمس، وحين نتركها نضيع والله هباء منثورا. وأنا قلت إن مبدأ الصدق هو حفظ الله بظهر الغيب. يقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، ما مناسبة الإتيان بحبة الخردل أصغر من البرة كالسمسمة؟ يقول: لو كانت هذه في صخرة صماء لا يظهر منها شيء أتى بها السميع البصير. لماذا؟ ليقول له: يا بني لو تسترت بالجدران فالله معك، ولو اختفيت وراء الحيطان فالله معك. ولذلك وجد في الناس من قلت رقابته للواحد الأحد فضيع مسؤوليته وأمانته وضيع عمله. إن كان المسؤول على رأسه بالصوت وبالمسؤولية والتهديد فهو أمامك عامل مخلص مجيب، ولكن إذا اختفيت عنه ضيع، لأنه في منظوره اختفى عن نظر الله. ومبدأنا خف من الله أو اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول الأندلسي يوسف ابنه: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس باعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. قيل للإمام أحمد: ما دليل القدرة، قدرة الباري؟ قال: يا عجبا، بيضة الدجاجة أما ظاهرها ففضة بيضاء، وأما باطنها فذهب إبريق تفقس فيخرج منها حيوان سميع بصير. ألا يدل على السميع البصير؟ أعرابي يصلي في الصحراء بدوي، صلى ركعتين فقال له رجل من الملحدين: لمن تصلي؟ قال: لله. قال: هل رأيته؟ قال: عجبا لك، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وسماء ذات أبراج، وليل ذات، ونجوم تزهر، وبحر يزخر، ألا يدل على السميع البصير؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي يا من يا طبيب بطبه أرداك الله. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك الله. فيوم تركت الرقابة وقعنا فيما وقعنا فيه. والرقابة تبدأ بالصدق مع الواحد الأحد. قام عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم أحد قبل المعركة بيوم، فأعلن الحرب على أبي سفيان، وندد بإجراءاته وبظلمه وبتعسفه حول المدينة، وقال: نقاتلهم في المدينة ما نقاتلهم في أحد. فقام شاب في 25 من عمره يوم كنا نحمل مبادئ، قال: يا رسول الله لا تحرمني دخول الجنة، فوالله الذي لا إله إلا هو لا أدخل النهر. فتبسم عليه الصلاة والسلام: من الذي يحلف على الله؟ قال: بماذا تدخل الجنة؟ يعني ما هي المؤهلات؟ قال: بخصلتين، أولها أني أحب الله ورسوله، وثانيها أني لا أفر يوم الزحف. قال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا فسوف ترى. فبدأت المعركة، وحضر هذا الشاب وخاضها بنفسه يريد جنة عرضها السماوات والأرض. ما يقاتل من أجل ناقة أو شاة أو بعير، لا لا، من أجل رضاء الواحد الأحد. فقتل ومر به صلى الله عليه وسلم ومسح التراب عن وجهه وقال: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. وليس بغريب أن يأتي من أمثالكم من الأبرار الأماجد فيعيدون سيرة السلف الصالح. من جدكم؟ خالد بن الوليد الذي تحدى الموت. قال له الرومي: يا خالد، إن كنت متوكلا على الله كما تزعم فهذه القارورة مملوءة سما فاشربها. فقال خالد: بسم الله، توكلت على الله، وشرب القارورة كلها، ثم قال: الحمد لله فما أصابه شيء، لأنه توكل على الواحد الأحد. وثيبة بن مسلم أتى يحاصر كابل وعاصمة أفغانستان التي ضاعت منا لما ضيعنا الصلوات الخمس. جيوش ما تصلي كيف تنتصر؟ جيوش ما تعرف الله كيف تتوجه إلى الله؟ كيف ينزل النصر والفتح والرزق إلا من عند الواحد الأحد؟ النصر من هناك ليس من الأرض. أتينا إلى الدنيا ما عندنا إلا خيول قليلة وثياب ممزقة ورماح مكسرة ففتحنا الدنيا. سعد بن أبي وقاص قبل أن آتي إلى قتيبة حضر القادسية ب30,000 وجيش فارس 280,000، فقام سعد يصلي الظهر بالمسلمين قال الله أكبر فكبر معه 30,000، ركع فركعوا بلحظة واحدة، سجد فسجدوا جميعا، فقام رستم قائد فارس وهو ينظر من بعيد إلى الجيش بانتظام فعض أنامله أصابعه وقال علم محمد الكلاب الأدب، بل علم صلى الله عليه وسلم الأسود الأدب. وبدأت المعركة. قال رستم قائد فارس لسعد أريد أن ترسل لي جنديا من جنودك لأكلمهم، يعني ماذا أصاب العرب؟ أمة جاهلة، أمية بدوية تريد أن تفتح الدنيا؟ ماذا أتاهم؟ أتاهم مس من الشيطان أو صرع من الجان؟ لا، أتاهم وحي من الرحمن. فأرسل سعد ربعي بن عامر في 30 من عمره، قال لا تغير من هيئتك شيئا فإنا لن نفتح الدنيا إلا بطاعة الله. يقول لا تأخذ شيء، لا تلبس تاجا ولا ذهبا ولا حريرا، كن على هيئتك، لأن مبادئنا في قلوبنا وإرادتنا تحطم الحديد. فذهب ربعي بفرسه ورمحه وثيابه ودخل بلاط رستم، فلما راه رستم هو وزراؤه وقواد الجيوش ضحكوا. قال رستم جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور والرمح المثلم والثياب الممزقة؟ قال ربعي إي والله، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وبدأت المعركة، وفي 3 أيام صفى سعد حساب المجرم وسحقهم في الساحة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ودخل إيوان كسرى فكبر فانصدع الإيوان ودمعت عينا سعد وقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. حاصر قتيبة بن مسلم كابر ليفتحها، وقبل الحصار قال التمسوا لي محمد بن واسع، ابحثوا لي عن العابد الزاهد محمد بن واسع الأزدي أحد العباد الكبار حضر المعركة. فذهبوا فوجدوه قد صلى ركعتي الضحى واتكى على رمحي ورفع سبابته إلى الواحد الأحد. من أين يأتي النصر؟ من الله. من أين يأتي الفتح؟ من الله. من أين يأتي الرزق؟ من الله. يا حافظ الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك منعتني. دخلت بعض الجيوش العربية إسرائيل ومكتوبا على بعض الأعلام آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما لها ثاني. وضربت الدبابات في الصباح وفي ما يقارب الساعة 10، وإذا الجيوش دخلت بلادها مهزومة، وإذا الثقال يندبن ويلطمن شعر رؤوسهن، وإذا موشي ديان يتكلم على الشاشة ويضحك ويقول العرب لا يعرفون القتال. ابن القرد والخنزير يتكلم على أناس لما تركوا الصلوات الخمس وكفروا بالواحد الأحد أخذهم، لأنه واجه في الساحة شكلا آخر غير الشكل الذي واجه به الصحابة اليهود. ليسوا من أحفاد خالد وسعد وطارق وصلاح الدين. رجل آخر يقول في مجمع، يتكلم في مجمع ويصفقون له، يقول هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهمي، يقول يكفر بالإسلام، يقول أعطوني أي دين يجمع العرب غير الإسلام. بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. فكان جزاؤه ما علمتم من تنكيس في خلقه وفي خلقه، نسأل الله العافية. قال قتيبة بن مسلم التمسوا لمحمد بن واسع فوجدوه يمد إصبعه ويدعو الله في النصر، فعادوا إلى قتيبة فأخبروه قال الحمد لله، والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع خير من عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب قرير. فإذا علم ذلك فلا نطلب التوفيق إلا من الواحد الأحد، والتوفيق إنما يأتي بأن نصلح ما بيننا وبين الله، ليصلح ما بيننا وبين الناس. يقول أحد الصالحين والله إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وفي خلق خادمي. من يعصي الله يعصي الله عليه كل أمر، مسؤوله لا يرضى عنه، أمته لا ترضى عنه، ولاة الأمور لا يرضون عنه، ومن تردى برداء ألبسه الله ذاك الرداء. فليتك تحلو والحياة مريرة يا رب، وليت تسرى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ثم إني أوصيكم، وهي العنصر الثاني، باجتناب المعاصي ما ظهر منها وما بطن. والمعاصي هذه مقت وغضب ولعنة من الله الواحد الأحد، يعني آثارها المقت واللعن والغضب. يقول الله عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول سبحانه وتعالى فيهم: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله عز وجل يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. علم أن من ضيع الله في الطاعات يبتلى بالمعاصي، وأن من ثبته الله على الطاعات يثبته حتى الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حدثني بعض الإخوة أن في الجزائر شاب عابد ولي من الأولياء أتته حادث انقلاب في سيارة، فذهب وأغمي عليه 3 أيام. أتدرون ماذا كان يقول في 3 أيام؟ كان يقرأ الفاتحة على لسانه وهو مغمى لا يدرك شيء، كان يردد الفاتحة صباح مساء حتى أتاه موته. شاب آخر في هذه البلاد أتاه حادث انقلاب سيارة، فوجد تحت الكفرة وهو في حالة شنيعة وهو يردد في إغماء: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا الشاب ذاك يوم نشأ على الفاتحة مات على الفاتحة، وهذا يوم نشأ على هل رأى الحب سكارى مثله ومن أمثاله ما رأى أفشل منهم في الحياة فمات على ذلك، لأنه معتقده لأن معتقده ومبدأه ومنهجه هذا الصنف. والله يثبت من يشاء ويضل من يشاء، لكن بأسباب وبإرادات وبمزاولة من العبد، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا علم هذا فإن واجب العبد أن يكف عن المعاصي وأن يتقي الله ليسدده الله عز وجل ويأخذ بيده. ونحن نقر بنعم الله علينا ظاهرة وباطنة وما جزاؤها العصيان، لكن وجد من أبنائنا من بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ والذي يطالع في الأحداث التي وقعت في الساحة قبل أيام ينظر إلى أن هناك أناس يعيشون بلا إدراك، وأنه ينقصهم الوعي، وأنه لا بد من تسهيم على الداعية والأستاذ والأب في البيت، على الداعية والأستاذ والأب في البيت لا بد أن يوجه ذاك الجيل. جيل ترك المسجد، فلما ترك المسجد أتى ليشغل فراغه بكل شيء. جيل يتابع أحداث ما كان لها أن تتابع، هدد الأمن وأزعج الناس وضيع وقته ومستقبله ولموعه. أرى الكافر منا أن هذه أمتنا وأن هذه رسالتنا في الحياة دمجرة، رقص، تصفيق، شهيق، نهيق، زفير؟ والإسلام بريء من هذا. الإسلام دين عقل ونقل، الإسلام مبادئ خالدة، الإسلام رسالة في الحياة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإسلام رسالة. فالعنصر الثاني أن نكف عن المعاصي. يقول الشافعي وقد شكى لشيخه المعاصي النسيان وترك الحفظ، قال: اتق المعاصي، إياك والمعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا ينسى لعاصي. أحد الناس نظر نظرة لا تجوز له، قال له أحد العلماء: تنظر إلى الحرام والله لتجدن نتيجتها وغبها بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. لأنها أثر، وآثار الذنوب كثيرة، منها قسوة القلب. وقسوة القلب ضرب به اليهود وبنو إسرائيل ضربة قاسمة، لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن آثار الذنوب اللعنة، لأن العبد استمر في الذنوب وطبع على قلبه لعن والعياذ بالله. ومن آثار الذنوب قلة البركة في الرزق، ومن آثار الذنوب الضيق في المعيشة. رأيناهم ورأيتموهم يسكنون في القصور الشاهقة، في السيارات الفاخرة، الملابس، المشارب، المطاعم، لكنهم ما وجدوا الأمن والسكينة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إبراهيم بن أدهم أحد الصالحين يعيش على الرصيف، يجد ما يجد إلا كثرة خبز، ولكنه بذكره وتلاوته وعبادته يعيش في رغد من العيش في جنة. قال له الناس أنت سعيد؟ قال والله الذي لا إله إلا هو إنا في سعادة، لو علم بها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. ابن تيمية شيخ الإسلام ما كان يملك من الدنيا إلا ثوب وعمامة، لكن يقول وقد سجنه أهل البدع وسجنه أهل المعاصي لما أنكر عليهم. قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. ردوا عليه باب السجن فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول له أحد الفجرة من السلاجقة يا ابن تيمية يزعم الناس أنك تريد أن تلغي ملكنا وتأخذ ملكنا. قال ملكك؟ قال نعم. قال والله ما ملكك يساوي عندي فلسا واحدا، لأنه يريد السعادة، والسعادة لا تحصل والله إلا بذكر الله. ومن يقرأ مثلا الكتاب داء القلق وداء الحياة داء الفرنجي والإنسان لا يقوم أحدا لكيس مريسون يرى أنهم ما وجدوا السعادة. يقول بحثنا عن السعادة فأخفقنا. هذا الذي ألف الكتاب أخذ السكين ونحر نفسه وذبح نفسه فمات، ما وجد السعادة. ما هي السعادة؟ السعادة أن تتوضأ كل يوم 5 مرات، السعادة أن تصلي كل يوم 5 مرات الفرائض وأن تتزوج بالنوافل، السعادة أن تطالع القرآن المجيد وتتدبر آياته، السعادة أن تكون ذاكرا بقلبك للواحد الأحد، السعادة أن تجدد التوبة لله دائما وأبدا، السعادة أن تربي بيتك على القرآن، على الشريط الإسلامي، على الكتاب الإسلامي، على الصلوات الخمس، السعادة أن تخرج المنكرات والفواحش والمعاصي من بيتك، أن تكون رجلا حازما مربيا معلما موجها في مجتمعك وأمتك وتقودهم إلى جنة أرضها السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الناس كبير في السن جاوز 40 حجزنا عنه، من هؤلاء الأصناف لما أتت المباراة كان ينظر إلى الشاشة، فلما أتت الصلاة أراد أن لا تفوت المباراة فأخذ غترته وجدعها وأنزلها في الأرض ثم نقر 4 ركعات وسلم ونظر. هذه صلاة؟ هذه رسالة؟ هذا قلب أوتي نور ظلمات بعضها فوق بعض، ومن إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعض الناس وجد أنه يتحمس القضايا الدنيوية، ابنه لو ضيع 10 أريل أقام الدنيا وأقعدها على تضييعها، ولكن ابنه لا يصلي، ابنه يدخن، ابنه يستمع الغناء الماجن صباح مساء، ابنه لا يقرأ القرآن، ابنه مع الشلل والعصابات المنحرفة في المقاهي والمنتديات لا يغضب. أي قلب هذا؟ من يسهل الهوان عليه نار جرح بميت إيلامه. يا أيها الأخوة الأخيار، يا أيها الأبطال، يا أبناء من رفعوا لا إله إلا الله ووزعوا لا إله إلا الله على البشرية، إنني أسألكم بالله العظيم أن نعرف مسؤوليتنا ومهمتنا وقصدنا في الحياة الدنيا. إذا عرفنا ذلك نفعنا أمتنا وبلادنا وقدمنا أنفسنا، وإلا لو كانت المسألة مسألة تقدم مادي وحضاري دنيوي كان الكافر غلبنا. نحن ما صنعنا سيارة ولا طائرة ولا صاروخا ولا برادة ولا ثلاجة، لكننا أتينا لنصنع القلوب، أتينا لنقدم للناس إسلاما ودينا. يقول كريس ميرسون أعطيناكم الطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة ونسب وحسب وأنتم لم تعطونا الإسلام، حرمتمونا الإسلام، يريدون الإسلام. لقد أخفق كل دين في الساحة إلا دين الله دين الإسلام. جربت العلمانية فإذا هي لعنة، وجربت النصرانية المتحرفة فإذا هي لعنة، وجربت اليهودية المحرفة فإذا هي لعنة، وجربت الشيعية فإذا هي لعنة، وأتى الناس يدخلون في دين الله. ولكن شبابنا بدأوا الآن، كثير منهم بدأ معجبا وبدأ أعوذ بالله يحاول أن يخرج. يا ربي رعايتك لهذه الأمة، وإذا كان شباب هذه الجزيرة يفكرون في بعض الأمور فمن يحفظ هذا الدين إلا شباب الجزيرة؟ الجزيرة هذه هي التي خرج منها الإسلام، قدرها الإسلام والإسلام قدرها. الجزيرة المقدسات مهبط الوحي بلا تعطف، أبناؤها حملت نور التاريخ، الذين تكلموا على منبر الدفع وأسمعوا أذن الدنيا. فيا إخوتي في الله، هذه المعلومات ليست بغريبة عليكم ولا جديدة، ولكن من باب الذكرى، من باب الذكرى والاستعاض أن الله يرحم الحال، لأن المعاصي كثرة وسببها ترك الصلوات الخمس. ولذلك كتب سعد أو عمر إلى سعد في القادسية: الصلاة الصلاة، فإن عدوكم لن يغلبكم إلا بمعاصيكم، أو كما قال عمر رضي الله عنه أرضاه. فيا إخوتي في الله، أسأل الله أن يغفر لي ولكم الذنوب والخطايا، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، مصلين صائمين ذاكرين عابدين. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. يا من يحافظ على أمن الناس، يا أيها الأفراد الأخيار الذين يقدمون النفع للأمة، يا من يطفئ النار في الدنيا، أطفئوا عنكم نار جهنم، إنكم تطفئون النار عن البشر، إنكم تطفئون النار، وإنكم تكونون حائلا عن الأخطار بإذن الله عن الناس، فحيلوا بينكم وبين أنفسكم من الخطر المبلهين، خطر الآخرة. لا نار إلا تلك النار، ولا عار إلا ذاك العار، ولا شنار إلا ذاك الشنار، ولا دمار إلا ما يحصل يوم الدمار. فأنقذوا أنفسكم وأرواحكم وبيوتكم من النار، فإن نار الدنيا تطفأ، وإن عار الدنيا ينتهي، وإن السيل الجارف في الدنيا يتلاشى، ولكن النتيجة الحتمية والمصير المحسوب هو الذي ينبغي أن نعد له ألف حساب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله لي ولكم تسديدا وعونا وتوفيقا وفتحا وهداية ورشدا، وأكرر مرة ثانية وثالثة ومرات شكري لكم على إنصاتكم وجميل استقبالكم وحفاوتكم، وليس بغريب عليكم هذا، فأنتم من الإسلام والإسلام بني على أكتافكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة، نبتدي ببعض الأسئلة ثم ننتهي إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم تعليق الصور في المنازل ومكاتب العمل من صور أرواح أو مجسمات؟ أما غير الأرواح كالمباني كالجبال كالأشجار فلا بأس بتعليقها في المنازل والمكاتب، هذه التي ليست بأرواح. أما الصور تعليقها لغير حاجة فلا يجوز، لأنه من باب التعظيم، والتعظيم هو سر التوحيد، وتعظيم غير الله سر الشرك. وإنما دخل الشرك في الأمم لأنهم عظموا غير الله بالصور وبأمثالها، فتعليقها لا يجوز، وإنما يجوز من الصور المهمة والضرورية التي لا بد للإنسان منها في الحياة، كصورة الحفيظة وأشباهها. أما غيرها فليس بجائز هذا الأمر، لأنه من باب التعظيم. يقول: ذكرت أننا تركنا أفغانستان وضيعنا أفغانستان لما ضيعنا الصلاة، فهل يعني هذا تقصير من المجاهدين الأفغان في الوقت الحاضر؟ لا يا أخي، بل الآن المجاهدون الأفغان بدأوا يرفعون الرأس، لأنهم بدأوا كانوا لأنهم من المصلين الصلوات الخمس. المجاهدون الأفغان الآن هم أثبتوا للمستعمر وللشيوعي أن هناك إسلام، وأننا عدنا من جديد، وأن الكفر لن ينتصر أبدا. المجاهدون الأفغان أمة كلها من البشر خرجوا بلا إله إلا الله بالصلوات الخمس بسلاح بدائي مع دولة كبيرة من كبار دول الأرض أو من كبريات دول الأرض، فأرغموها وأذلوها أمام العالم حتى شهد الكفر بعضه على بعض أنه ذل وأنه خسر في الساحة. يا أمة النصر هذا في المجاهدين والأرواح وأثمانه في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا هم الرعود، ولكن لا فوت لهم خسف ونسف وتدمير وبركان. كم ملحد ما زن ظن الحقوق له دفوا له الموت مرا وهو مجان، فروا على نغم البازوك في غسق فقهقه في الكلاشنكوف نيران. حدثنا احد دعاة وكبار المجاهدين من القادات ان امرأة من متحجبة من نساء المجاهدين نزلت معها بندقية تريد الماء من واد، فعرضت لها قافلة فرفعت البندقية فسلمت القافلة الروسية ومعهم سلاح سلموا جميعا. الآن عندهم مسألة أن الأفغان لا يهزمون أبدا، ولذلك بدأوا في المصالحة والانسحاب، وما ذلك إلا لمن حفظ الصلوات الخمس. لكن الذي ضيع الصلوات الخمس في فلسطين قبل 25 سنة ما نفعته طائراته ولا دباباته ولا صواريخه. يقول الأغاني ما رأيك فيها؟ الأغاني أيها الإخوة عرفت من فتاوى أهل العلم القائمة على النصوص أنها محرمة، وربما سمع بعضكم بعض فتاوى المترخصين لكن ليس عندهم دليل، قل هل عندكم من علم بتخرجوه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والصحيح أنها محرمة بأدلة، منها ما في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ويستحلون الخمر والمعازف واستحلالها بعد التحريم، ومنها قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال ابن مسعود اقسم قسما بالله انه الغناء. وفي اثر موقوف على ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت البقل من المطر. ولابن تيمية كلام مجيد في الغناء في كتاب الاستقامة بين أنه من أعظم الفواحش وأنه الذي يقود إلى الزنا. وقال ابن القيم الغناء بريد الزنا، وأول نتائج أو عقوبات من يستمع الغناء أن يصاب بقسوة القلب، وأن يكره الذكر والقرآن، وأن يبتعد عن المساجد، وأن يحبب له العشق والوله والغرام بالمحرمات. ومن نتائجها يحرم الغناء في الجنة وهو من نعيم أهل الجنة الذي يقول فيه ابن القيم فتثير أصواتا تنزل مسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوذي بلذاذة الأوتار والعيدان. يقول البوصلة تستخدم في بعض البلاد خارج المملكة، هل هذه البوصلة اتجاه القبلة صحيح؟ و هل يمكن أن نعتمد عليها؟ هذا سر السؤال وفحوى السؤال. لا بأس إذا علم بالاستقرار أن هذه البوصلة يتأكد من معلوماتها وأن صحيحة المعلومات فلا بأس إذا كانت على الدرجات، لأن أمر القبلة أمر اجتهادي غالب ظن، فلا بأس إذا استصحبت بوصلة ودلتك بإشارتها إلى موطن الكعبة والقبلة أن تصلي عليها، فهذا إن شاء الله طيب وهو من العلامات التي وجدت، لكن بشروط، لأنها قد تعمم البوصلة إلى علم الفلك، وهذه في خطورة، حتى تجد بعض الدول الآن تفطر على الفلك وتصوم على الفلك في رمضان. وابن تيمية يناقش هذه المسألة ويرى أن المسلمين يفطرون على الرؤية المجردة ويصومون على الرؤية بشهادة الشهود لا بعلم الفلك، فلا نحن لسنا متعبدين إلا بالرؤية إذا شهد عندنا شاهد، لأن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وأما البوصلة فوجدت للضرورة فلا بأس باستصحابها. يقول بعض الناس عندما يدخل المسجد والإمام في أثناء الركوع يستعمل كلمة إن الله مع الصابرين، الدخول وقول أو قول إن الله مع الصابرين يبقي الإمام واشتهارها بين الناس بدعة لم يرد بها أثر ولا حديث صحيح، ولا ينبغي للإمام، حتى سئل الإمام أحمد هل ينبغي الإمام أن يتأخر؟ قال ما أدري ما أعلم في شيء. ما دام الإمام أحمد لا يعلم فيه أثرا فنحن لا نعلم فيه أثرا، فالإمام عليه أن يراعي حال الناس. معه 1000 مصلي وهذا تخلف في بيته يشرب الشاي ثم أتى متأخرا ويقول إن الله مع الصابرين، أيهدر حتى 1000 مصلي من أجل رجل دخل وتأخر؟ لا، يؤدي صلاته مثل ما كانت، وهذا ما ينبغي عليه أن يشرب، وأن يقول هذا الكلام وأن يتنحنح للإمام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوا وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فصلوا، أو فأتموا في بعض الروايات: إذا علم فالسكينة وما أدركت فصل، ومن أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة والحمد لله. يقول: أكثر المساجد يصرف في الزخرفة فيها كل المصلين، فما حكم ذلك؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره أنه قال: ما أمرت بتشييد المساجد، بزخرفة المساجد، ما أمرت بزخرفة المساجد، وإنما تبنى بناء طيبا جميلا لا بأس فيه، ولكن الزخرفة وكثرة الخطوط والمشغيات والمنهيات ليست من مقاصد المساجد في الإسلام، فينبه على هذا الأمر حتى ينتشر ويكون ظاهرة، ظاهرة التنبيه على هذا، لتبقى المساجد بيوت العبادة والاتصال بالواحد الأحد وللذكر والدعاء لا للاشتغال بشيء. يقول الأخ: هل يجوز للأخ أن يخشف على زوجة أخيه، يعني الحمو ليس له ذلك فهو أجنبي، ولا يجوز له أن يخشف على زوجة أخيه؟ وفي صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو، فقاله رجل من الأنصار، قال: الحمو الموت، لأنه مأمون الجانب فيه ومطمئن إليه ويأتي الخوف من جانبه، فلذلك إذا علم فهو أجنبي لا يجوز أن يكشف عليه. يقول: ما حكم شراء سيارة بالأقساط؟ هذا من ظاهرها الجواز، الشراء بالأقساط. وأنا أعرف أن الأخ يسأل عن مسألة وهي زيادة الثمن من أجل الأجل، هي صور، لكن الواردة الآن صور كثيرة، وأنا أتكلم عن بعض الصور. زيادة الثمن من أجل الأجل لا بأس بها، وهي حلال بإذنه سبحانه وتعالى، فأن تشتري أو يقال لك السيارة هذه ب30,000، إذا سلمت الثمن الآن وب40 تقاسيط فهذا لا بأس به، لأن زيادة الثمن من أجل الأجل. أما بعض الصور التي تحدث في المعارض، أن يبيعك ما ليس عنده وتتباع عنك وإياه، ثم يشتري سيارة هو، فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ما منزلة من يموت بحريق أو غرق أو هدم عند إنقاذه لأناس المسلمين؟ نسأل الله له الشهادة، وهو من الشهداء الذين عدهم عليه الصلاة والسلام، بل من أعظم الشهداء، فمن مات بهدم أو حريق أو غرق فهو شهيد، من حيث هو لو تلف يعني في البحر هو، أو مات تحت جدار انهد وانقض عليه، أو احترق هو بالنار، فكيف بإنسان يأتي لينقذ الأرواح وينقذ كثير من المسلمين ومن البيوت؟ كيف به؟ حسناته مركبة، هو شهيد من حيث الأصل ومأجور لأنه لمقصد النبيل، فهو من حيث الأصل شهيد، ولكن إذا كان لإنقاذ المسلمين فنسأل الله له الشهادة، وهو شهيد بحوله وقوته. يقول: ما العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في الإسلام؟ أرجو إلقاء بعض الضوء على ذلك. الرئيس والمرؤوس في الإسلام يجمعهم أولا التفاضل، تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني: لا يطاع أحد من الناس مهما كان في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثالث: المرؤوس يطاع في طاعة الله عز وجل، ويحترم ويقدر وتنفذ أوامره ما لم تتعارض مع الشريعة. هذا إذا أخذنا الضوابط الثلاث هذه أفلحنا ونجحنا، أن يكون هناك التقوى، أن يكون التحاب بين الرئيس والمرؤوس والمسؤول والرتب والمناصب، الرتب العسكرية والمناصب المدنية، أن يكونوا في الله عز وجل، المحبة في الله بالتقوى لا بالرتب. ثم لا نطيع أحدا من الناس في معصيته سبحانه وتعالى، ثم نطيع مرؤوسينا ونقدرهم ونحترمهم في طاعة الله الواحد الأحد ما لم يأمروا بمعصيته، وهم لن إن شاء الله لا يعمروا بمعصية، فإن حدث هذا فلا يطاع أحد. يقول: بعض الإخوة يتأخر عن الصلاة بانشغاله عن حادث حريق، وإذا استمر الحادث الحريق فمتى يصلي الظهر مثلا أو العصر أو غيره؟ أولا: لا تؤخر الصلاة عن ميقاتها، ما دام الوقت معك فلك إذا كان هناك أمر مهم أن تقوم بالعمل، لكن إذا خشيت أن يفوتك الوقت فعليك أن تصلي الصلاة على أي حال، فلا يعذر من أخرها حتى يذهب وقتها أبدا. وإذا خشيت وأنت مثلا في مصافة حريق أو في مكان فلك أن تصلي وأنت على الهيئة التي أنت عليها، لا تترك أبدا ولو كانت صلاة خوف. في حريق مدلهم وفي حادث مرعب وأنت لا تستطيع أن تؤدي الصلاة إلا بكيفية صلاة الخوف فتصليها صلاة الخوف، هذا كما فعل كثير من الصحابة وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تؤخرها إلى أن يذهب الوقت فهذا نكران وهذا فجور والعياذ بالله، وهذا خذلان، وما أجاز أحد من أهل العلم تأخيره حتى يفوت الوقت. إخوتي في الله، صلوا الله لي ولكم التوفيق والهداية والعون والرشاد والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.